يعني المضاعفة تكون أو الفضل يكون بفضل الزمان وبفضل المكان. فمثلا المكان مسجد الحرام ب100,000، هذا فضل المكان، فضلت الصلاة بالمسجد الحرام ب100,000 لفضل المكان. وبالمسجد النبوي فضلت الصلاة ب1,000 صلاة لفضل المكان. في رمضان هذا فضل الزمان، فالفريضة ورد أن الفريضة عن 70 فريضة، أي نعم، في غيره. فإذا اجتمع فضل الزمان وفضل المكان لا شك أن من اغتنمهما بحسنة ضعفت له أضعافا كثيرة، اجتمع له فضل الزمان وفضل المكان، هذا لا يشك فيه. وكذلك قراءة القرآن في المكان الفاضل، قراءة القرآن في الزمان الفاضل، كل ذلك يضاعف إن شاء الله. لا، التحديد يحتاج إلى نص، لكنه يضاعف، نحن لا نشك في أنه يضاعف أو يكون فاضلا لفضل المكان ولفضل الزمان. إذا اجتمع فضل المكان وفضل الزمان في رمضان واعتكف في مسجد وقرأ القرآن، هذا خير يعني ما يشتغل به ويغتنم به فضل المكان والزمان. وفيك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أريد إيش نأكل؟ اقرأ هذا، ما عرفت أقرأ. هذا السؤال الذي يعني يتكرر، ونحن نكرر الجواب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خذوا عني مناسككم، وهو عليه الصلاة والسلام لم يكرر العمرة، لم يخرج من مكة إلى التنعيم ليأتي بعمرة في حجة الوداع. كم نفر معه في حجة الوداع؟ لم يخرج أحد منهم إلى التنعيم ليأتي بعمرة ثانية، ما عدا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، لأنها أحرمت بعمرة مفردة منفردة مستقلة، لكن لم تتمكن من أداء عمرتها للعذر الذي نزل بها وهو الحيض. حتى جاء زمن الحج فقال: ارفضي عمرتك واهلي بالحج. ثم بعد ذلك قال: يكفيك الطواف على البيت والسعي بين الصفا والمروة عن حجك وعمرتك. لكن لم تقتنع، قالت: ينصرف صويحباتي بعمرة وحج، وانصرف بحج وحده، يعني بإحرام وحده. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر أن يعمرها من التنعيم. الذين نقلوا لنا صفة فعلها لم ينقلوا لنا أن عبد الرحمن بن أبي بكر قال: أغتنم الفرصة وأحرم مع أختي. يعني الفرصة مواتية، لو كانت مشروعة لم يكتفي بالعمرة الأولى لفعل، ولو فعل الهمم التي نقلت لنا صفة فعل عائشة متوفرة، هي تنقل لنا لو أن عبد الرحمن بن أبي بكر يعني اعتمر مع أخته، لكن لم ينقلون لنا ذلك، فدل على أن عبد الرحمن بن أبي بكر رغم أنه جاء إلى التنعيم لم يغتنم هذه الفرصة ولم يحرم بعمرة أخرى اكتفاء بالعمرة الأولى. فيا أخي، ينبغي الالتزام بهدي النبي صلى الله عليه وسلم أفضل. هؤلاء الذين يذهبون إلى التنعيم يضيعون أوقاتا، لو صرفوها بالطواف على البيت الحرام أسباعا لكان أفضل لهم. ثم إنهم بهذه العمرة وذهابهم ومجيئهم يضيقون على أنفسهم ويضيقون على الحجاج والمسلمين، لأنه إذا لم يأخذ عمرة لا يلزمه طواف ولا يلزمه سعي، فإذا وجد زحاما أخر، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. دائما إذا جاوز المرء المشروع دخل في مشقة، أما إذا اقتصر على المشروع فإنه لا يزال في يسر. فلما جاوزها قصة موسى مع فتاه لقد لقينا متى لقي النصب بعد أن جاوز. فأي شخص يجاوز الشريعة سيجد مشقة وضيقا، لأن ما يختاره الله للعبد أوسع مما يختاره العبد لنفسه، أوسع مما يختاره العبد لنفسه. ولهذا النذر مكروه لأن فيه ضيق، وإذا نذر وجب عليه أن يوفي بالنذر، لكنه قبل النذر في سعة، والنذر لا يستخرج به من البخيل. أي نعم. يقول هل يجوز أن أتطيب قبل لبس ملابس الإحرام؟ نعم يجوز أن تطيب في بدنك، لكن لا تطيب ملابس الإحرام، لا تطيب ملابس الإحرام. أي نفس السؤال هذا، العمرة يقول يعني أني أريد أن أعتمر عن أبي المتوفى. النبي صلى الله عليه وسلم والذين معه، النبي على كل حال، لكن الذين معه لهم، يعني الذي قال لبيك عن شبرمة في الحج، قال من شبرمة؟ قال أخذ لي مات في الإسلام، أو كما قال، قال هل حججت عن نفسك؟ قال لا، قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. والعمرة عن الغير مقيسة على قصة شبرمة. الله اللهم صل. قال هل يجوز أن أتطيب قبل لبس ملابس الإحرام؟ نعم يجوز أن تتطيب، أن تطيب في بدنك وتستديم الطيبة في بدنك، لكن لا تطيب ملابس الإحرام. إذا كانت ملابس الإحرام فيها طيب فاغسلها، يعني لا تطيب ملابس الإحرام، تستديم الطيب في بدنك، لقول عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لحله وإحرامه، وحينما طيبته لإحرامه قالت إني أرى وبيص المسك في مفارقه، يعني بعد إحرامه، فدل على أنه إذا تطيب في بدنه يجوز أن يستديم الطيب في بدنه، لكن لا يتطيب يعني بعد أن يحرم ابتداء، إنما يستديم الطيب الذي سبق أن تطيب به وهو حلال، يستديمه إذا أحرم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال أنا أسافر إلى إيش؟ إلى أهل الغرب أو إلى سافر أنا أسافر قبل الماء. اقرأ لي هذا الشيخ. أسافر إلى دول الغرب. اتقوا الله ما استطعتم، إذا كنت في القطار أو الطائرة وأمكنك أن تجمع الظهر إلى العصر أو العصر إلى الظهر أو المغرب إلى العشاء أو العشاء إلى المغرب فتجمع، وإذا كانت المسافة طويلة أو في صلاة لا تجمع أو يفوت وقتها فصلي على حالك. اتقوا الله ما استطعتم، سواء اتجهت إلى القبلة أو إلى غير القبلة، فأينما تولوا فثم وجه الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الوقف الذي يكون ريعه للأولاد هل يكون نصيبهم للذكر مثل حظ الأنثيين؟ نعم يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. كنت في طريقي من مصر وفي الاستراحات على الطريق نخلة بها تمر بجوار الاستراحة. طيب وش بعد؟ ما تم السؤال، يعني أكلت منه لا بأس تأكل، لكن ما تأخذ معك، يعني ما تأخذ معك في خبنة أو في الإناء، يعني تأكل تأكل نعم، لكن لا تأخذ معك شيء. وعليكم السلام ورحمة الله. ما اسم هذا الكتاب ولمن؟ هذا شرح كتاب آداب المشي إلى الصلاة للشيخ عبد المحسن بن حمد العباد البدر، من المدرسين في المسجد النبوي وهو نائب رئيس الجامعة سابقا، أحسن الله لنا ولكم وله الختام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: سألتني امرأة وقع عليها الطلاق للمرة الأولى عن إيش؟ ما هي الواجبات التي عليها وماذا تفعل وكيفية الرجعة إلى زوجها، وهل هي مقرونة بوقت وتريد تعرف ماذا تفعل المطلقة منذ بداية حصول الطلاق؟ هذه المطلقة طلاق للمرة الأولى، طلقها مرة واحدة، يكون طلاقها رجعي، يعني لزوجها أن يراجعها ولا تخرج من بيته، بل تتجمل له وتحاول أن تصلح فيما بينه وبينها لعله يعود ويراجعها، وتحصل الرجعة بمضاجعته ومجامعته لها أو بقوله راجعتك في العدة. أما إذا خرجت العدة وهي ثلاث حيض، إذا كانت تحيض بعدها ثلاثة أطهار إذا كانت من ذوات الحيض، فإذا تمت الثلاث فقد خرجت من العدة وملكت نفسها بطلقة واحدة، يعني بانت، لكن لزوجها أن يعود أن يعود إليها بعقد جديد ومهر جديد وولي وشهود. أما إذا كانت يعني إذا كان الطلاق ثلاثا وبانت بينونة كبرى فلا يعني ترجع إليه إلا بعد أن تنكح زوجا غيره نكاح رغبة وليس نكاح تحليل، يعني يكون تيسا مستعارا، بل نكاح رغبة الثاني. فإذا يعني قضى منها وطر وزلت رغبته وطلقها من غير إكراه أو من غير حيلة أن يحللها لزوجها الأول، فتعود إلى زوجها الأول بعقد جديد ومهر جديد وولي وشهود، ويبدأ معها من جديد. وإذا فاتتني الصلاة مع الإمام في الحرم، هل أقصر الصلاة الرباعية إذا صليتها مفردا علما أنني مسافر؟ نعم، إذا صليت في رحلك وأنت مسافر أو صليت لوحدك تقصر الرباعية. يقول: أنا كنت مسافرا ثم أخرت صلاة الظهر إلى العصر، ولكن توقفت في استراحة الساعة الثانية ظهرا. السؤال: هل أصلي أم أنتظر إلى وقت العصر؟ أنت نويت أن تجمع جمع تأخير ووقفت الساعة الثانية ظهرا، ما زلت في وقت الظهر. إذا أردت أن تصلي الظهر والعصر فلا بأس ولو كانت الساعة الثانية ظهرا، لأن وقت الظهر يمتد ثم على إثره يدخل وقت العصر، يعني ما بينهما مسافة، ما بين وقت الظهر ووقت العصر وقت، بمجرد ما يخرج وقت الظهر يدخل وقت العصر، فأنت في أحد الوقتين، لكن الساعة الثانية ما زلت في وقت الظهر. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم من زار المسجد النبوي ولم يتمكن من زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا شيء عليه، إذا زار المسجد النبوي حصلت له الزيارة، كونه ما تمكن من زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم فلا شيء عليه، حتى لو لم يزور القبر لا شيء عليه، لأن زيارة القبر سنة. أي نعم. مريض بغسيل الكلى، يغسل الكلى ساعات طويلة وتفوته الصلوات، فما الحكم؟ أكل حال يصلي إذا فرغ، أو يجمع إذا أمكن أن يجمع الظهر مع العصر مثل ما مر معنا، والمغرب مع العشاء، وإذا صادف يعني أنه في هذه الحال لا يستطيع لأنه مريض، يمكنه أن يصلي على حاله. قال: في حال دوام الموظف لأكثر من 120 كيلومتر هل يترخص؟ نعم، إذا كان 80 متر فأكثر، 80 كيلومتر فأكثر، فهذه مسافة قصر، يترخص برخص المسافر، يقصر ويجمع إذا احتاج لجمع.